لأنها ليست زوجة ولا مملوكة، فإذا جعل عتقها صداقها صارت كالمستثنى فعتها. نعم. ومنها إذا كاتب أمته واستثنى منفعة الوقت فإنه يصح على المذهب المنصوص، فإنه إنما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رغبتها. واضح دي؟ يلا محمد نور صورتها. صورتها إيه؟ استثنى مع جارية أعتقى على ذات فقط؟ لا ما أعتقى، كتبها المسألة الثانية. إيه. إذا أعتقها ما يمكن يستثني وضعها لأن خرجت عن ملكه. سبحان الله. من يعرف؟ محمد النور. كاتب أمته.